ضرصاصي جنق نقل موت غيرا ماذا لهلك ذي دخلق نو يسدي غيرا مضرصاصي جنق نقل موت غيرا ماذا لهلك ذي دخلق نو يسدي غيرا ويبني كل هذه السمسن ولاذي الموتى خسماح غاسن سماح ماسن وذن تلسو غيرا خسماح غاسن سماح ماسن وذن تلسو غيرا وحقي ثمني ويزلن ذي الباطل اقسم الطوثي وتسقر قريب دجل وحقي ثمني ويزلن ذي الباطل اقسم الطوثي وتسقر قريب دجل هايو الري غضب يبغوني صار امي في القبايل مالكومي صار انا غجا دار من العار وسكني غدل مالكومي صار انا غجا دار من العار وسكني غدل سكت ساقواذ غيما ذي يغضر سكت ساقواذ غيما ذي يغضر الساقي تهدنا غسيدي سيوي يحضر الساقي تهدنا غسيدي سيوي يحضر هميك سلاد سودا الرصغ انطر غدس نصفان جرجر ينايا ذي السوق هاتر وقت سيد الجمع غقدنا غل عمر ينايا ذي السوق هاتر وقت سيد الجمع غقدنا غل عمر تجيت مورثي وتمسرد تافت تجيت مورثي وتمسرد تافت خسيت بال عمري ود كل انت ذويت خسيت بال عمري ود كل انت ذويت تماسي غتتبن يسر حاسد الزمان خس حرش ذغروت اوي ذاك يغرن بالتسني مغبن سيزدهيت تسود اوي ذاك يغرن تسني مغبان سيسديت تسود عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسود عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسود عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسود عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسود عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسود عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسود عوي ذاك يغران تسني مغبان سيسديت تسود